بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي الموطأ في كتاب الحج وصلنا إلى باب مواقيت الإهلال، وهو تابع للركن الأول من الأركان الأربعة، وهو ركن الإحرام. وكما تقدم أن هذا الركن هو أعظم الأركان وأكبرها من حيث كثرة المسائل، ففيه مسائل المواقيت، مسائل الإحرام، محظورات الإحرام والتلبية وأشياء كثيرة، يعني بخلاف مثل الطواف والسعي والوقوف فإن أحكامها قليلة. وإلا فإن كما تقدم الركن الأعظم الحج والعمرة هو الطواف، الركن الأعظم هو الطواف، والحج مثل الصلاة، تحريمه الإحرام وتحليله الطواف أو مقدماته مثل التحلل الأول ونحوه، تحريمه الإحرام وتحليله الطواف، وإذا طاف حل أو ما ألحق به مثل في العمرة إذا طاف وسعى السعي، إنما هو يعني ركن غير مقصود مثل القيام كما تقدم، والركوع مثل الوقوف بعرفة، من فاته الركوع فاتته الركعة، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. والطواف مثل السجود، السجود هو أعظم شيء في الصلاة وإليه المنتهى، وهو الغاية، وهو العبودية، وهو التوحيد، وهو الخضوع، ولذلك يكرر في الركعة مرتين بخلاف غيره من الأركان. فهذا هو التشابه بين الصلاة وبين الحج، وتقدم شرح هذا مفصلا في أول كتاب الحج. كذلك التشابه الثاني وهو اللي وقفنا عنده اليوم، التشابه ما بين البيت نفسه وبين الطواف، فإن الطواف كل ما قبله مقدمات له، كما ذكر علي رضي الله عنه أوقفهم بعرفة ثم ازدلفهم إلى مزدلفة قربهم، ثم قربهم إلى منى، ثم أمرهم بعد أن طهروا من الذنوب والأوزار استغاثوا أوقفهم بالباب بالحل، ثم أدخلهم في الفناء، فناء البيت، ثم أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم ويلقوا تفثهم ويتطيبوا، ثم دعاهم لطواف الزيارة، فهو الغاية. فكل ما قبله يعتبر مقدمات له وأفنية للطواف نفسه، مثل السجود كل ما قبله مقدمات له، حتى الركوع هو مقدم للسجود، هو السجود الأصغر، والقيام اللي بعد الركوع لأجل السجود. كذلك البيت، البيت اللي هو الكعبة، وقد ذكرنا الآيات اللي في القرآن أكثر من 17 آية فيها البيت، ولا يطلق البيت إطلاقا إلا على الكعبة بخلاف المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام فيه كلام للصحابة في تحديد المسجد الحرام، هل هو الحرم كله، هل هو المسجد، ما حدود المسجد نفسه، هل هو مكة، يعني فيه كلام وسيأتي. أما البيت 16 أو 17 آية كلها بيتك المحرم، البيت العتيق، يطوفوا بالبيت، ما يذكر البيت إلا يراد به الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. فالبيت هو المنتهى، هو الغاية، إنما أتوا رجالا وركبانا وعلى كل ضامر من كل فج عميق يريدون البيت، وليس لهم غاية إلا البيت. ولكن جعل الله مثل الطواف، جعل الله قبل البيت أفنية، كل ما يدخل في فناء يأتيه بعض الأحكام والاستعداد للبيت ولحفظ حرمة البيت ولتطهير البيت، كما قال الله لإبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالأفنية تقريبا 7 كما ذكرنا، البيت هذا هو الغاية، الفناء الأول هو بكة، بكة بالباء، وذكر الصحابة أن بكة هي من الحزورة إلى المسعى إلى مفيض الأسيال من أجياد، هذه بكة. والحزورة من جهة الشمال والشرق اللي هو دخلت الآن في المسجد من جهة المروة، كان هناك سوق لمكة إلى المكة وفيها العقبة حقت المروة هذه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة ثم التفت إلى مكة، التفت وراءه وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فحدها الشمالي هو من جهة الحزورة، والشرقي المسعى. البيت بكى نفسه ما يمكن يزيد عن الله، وبحمد الله الآن كل الزيادات راحت في الشمال، أما التحديد هذا الحزورة والمسعى ومفيض الأسيال هذا هو نفسه. في المسعى هو نهاية البيت، وبعض الصحابة أبو هريرة وغيرهم قالوا حتى المسجد الحرام هذا حدوده، يعني على أحد الأقوال في المسجد الحرام إنه هو نفسه بكى. والحد الثالث الجنوبي، يعني من جهة الجنوب، هو مفيض الأسيال من أجياد. لو تلاحظون من جهة باب الملك عبد العزيز الآن وجهة باب الملك فهد، كل الأسيال اللي تأتي من أجياد وتأتي من هنا وتأتي من الغزة وتأتي كلها تذهب إلى هناك وتذهب إلى وادي إبراهيم اللي الآن فيه طريق إبراهيم الخليل، هذاك وادي إبراهيم هو الميزاب الوحيد، الميزاب الوحيد الذي يجمع السيول كلها ويذهب بها إلى البحر وإلى خارج مكة، هذاك مفيض الأسيال. مفيض الأسيال من أجياد، لأن جهة أجياد ما في مفيض من هناك، من جهة الآن أنفاق المسخوطة ومن جهة عقبة كدي ما في مفيض للسيل يأتي، ومن جهة محبس الجن ما في مفيض، ومن جهة الغزة نزول حدور، ومن جهة جبل كعبة ومن جهة قايقعان المروة ومن جهة جبل هند، كل الأسيال تأتي سبحان الله ثم تصب في ميزاب واحد وهو وادي إبراهيم، اسمه وادي إبراهيم وجعل عليه الآن طريق إبراهيم الخليل، هذا حدود الحرم وهذه حدود بكة. هذه بكة، هذا الفناء الأول، ووضع قواعدها حدودها إبراهيم. إبراهيم عليه السلام حدد ثلاثة أشياء، حدد بنفسه ثلاثة أشياء ومعه جبريل، حدد البيت، قواعد البيت وضعها إبراهيم بنفسه. وليس والبيت الآن الموجود الكعبة فيه ناقص منها شيء من قواعد إبراهيم، وسيأتي الآن لماذا لا تستلم الركنان العراقي والشامي، لأن قريش قصرت عليهم النفقة فبنوا الكعبة الموجودة الآن، وقد تركوا ستة أذرع من قواعد إبراهيم التي وضعها إبراهيم بي وجبريل معه. وحتى يروى أن عبد الله بن الزبير لما أن هدمت الكعبة بالمنجنيق وأراد أن يجددها جدد على قواعد إبراهيم وبناها على قواعد إبراهيم بن الزبير ثم هدم عبد الملك. المراد أن ابن الزبير حفر من جهة الحجر حتى وجد صخرات خضر ضخام تحت قد وضعها إبراهيم، فيروى كما في أخبار مكة وغيره أن جاء بالعتلة ابن الزبير وضعها تحت الحجر، فلما حركه اهتزت مكة، اهتزت مكة كلها، هذا ما يتحرك. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام للناس، الكعبة وتد العالم كله، ولذلك ما قال قيام للمسلمين قال قيام للناس. وإذا هدمت الكعبة في آخر الزمان يخرب الكون، يكون اليوم كسنة واليوم كشهر والأمور كلها تختلط. إذن هذا الفناء الثاني بكة. الفناء الثالث مكة بالميم، ومكة اللي هي البلدة تأتي في القرآن باسم مكة مثل ببطن مكة، وتأتي باسم البلدة كما قال الله عز وجل قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وجاءت في القرآن بهذا الاسم هي البلدة وهي مكة. هذا الفناء الثالث. كل فناء له أحكام ترى، كل ما تقترب البيت تزداد الأحكام. مكة القديمة هي من المعلاه مقابر المعلاه إلى المسفلة وكدة إلى الخندمة من هنا وإلى طوى من هنا، هذه مكة من جهة الغرب إلى وادي طوى وهو الوادي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيه، وكانت بني إسرائيل إذا وصلوا إلى وادي طوى يخلعون نعاله لما كانوا يحجون البيت، وهو اسمه على اسم الوادي المقدس اللي كلم الله فيه موسى: يخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا اسمه وادي طوى، والآن في جروة، هذا حدود مكة، وما قبله وما بعد الوادي كان كله بطحة، الزاهر إلى التنعيم هذا بطحة، ومن جهة المعلاه إلى مقابر المعلاه كبر الحجون وعقبة الحجون، وما بعدها أبطح ومحصب، والباقي محدد بالجبال، يعني ما يمكن الجبال الشرقية والجنوبية. هذه مكة، هذا الفناء الثالث، ولها أحكام. حتى اللي يطوف طواف الوداع قديما يخرج من مكة حتى لو بات في الأبطح قبل أن يعمر، أو بات في المحصب، أو بات في ميناء، أو بات في العزية وهي ما فيها شيء، يعتبر ما ينتقض وداعه لأنه خرج من مكة. الفناء الرابع من أفنية البيت هو الحرم، الحرم، حدود الحرم، وهذه أيضا مشى إبراهيم عليه السلام وجبريل عليه السلام على جبال مكة وهضابها، ووضعوا أنصاب الحرم، هذا أعلام الحرم، هذا ليست اجتهادية، هذه من إبراهيم وجبريل، وهي محددة ومعروفة من جهة الحديبية، من جهة وادي عرنة وما سامته إلى التنعيم، ومن كلها محددة ومعروفة هذا الحرم. والحرم بعض الصحابة يقول إنه هو المسجد الحرام، الحرم هو نفسه المسجد الحرام، ويدل على ذلك فعلهم حيث كانوا يبنون أفنيتهم وأخبيتهم في الحل ويصلون في الحرم، ويتأولون أن الصلاة في المسجد الحرام المضاعفة هي في حدود الحرم. ففي طائفة من الصحابة قالوا المسجد الحرام هو الحرم كله، وأيضا ذكرنا أن المسجد الحرام ذكر في القرآن في آيات كثيرة وقرأناها، وقارنا بينه وبين المسجد الحرام والبيت الحرام: حاضري المسجد الحرام، صدوكم عن المسجد الحرام، ونحو ذلك كثير من الآيات. وبعض العلماء قال لا، بعض الصحابة والعلماء قال لا، المسجد الحرام هو بكة وليس الحرم كله، على قولين لهم. هذا الفناء الرابع. الفناء الخامس هو حاضري المسجد الحرام، هذا فناء ولهم أحكام، وهم القرى المطلة على مكة، القرى المطلة على مكة كما قال عطاء، مثل الرجيع والنخلتين وعرنة وعرفة وعسفان ضجنان ونحو ذلك، هذا أيضا فناء ولهم أحكام. والفناء اللي بعد المواقيت وهو اللي يهمنا، وهي أيضا دائرة على مكة إلا من جهة البحر، الجحفة، الحليفة ذات عرق، ويقارن المنازل ويلملم والبحر، والبحر ليس ميقات، لكن اللي ما يمرون بميقات أول ما يصلون إلى البر يحرمون، لأن بين البحر وبين البيت الحرام مرحلتين 80 كيلو، وهي أدنى المواقيت من مكة، قرن المنازل 80 كيلو مرحلتين، فيكون يعني على نفس المسافة. ثم فيه فناء آخر وهو الحجاز، الحجاز نفسه وجزيرة العرب، لأن بعض الناس قال إن جزيرة العرب المذكورة في الحديث هي الحجاز وما بين المسجدين، هذه المراد أخرج اليهود والنصارى، وليست جزيرة العرب الجغرافية اللي محدودة بالبحار وبالشام وباليمن وبالعراق، لا، قالوا المراد بالحديث هو ما بين المسجدين وما سامتها. ولذلك اليهود كانوا في نجران وأخرجوا إلى تيمة، يعني لما أخرجهم عمر من خيبر خرجوا إلى تيمة وما قال لهم شيء، لأن تيمة تعتبر شامية، وإن كانت الآن هي في حدود الجزيرة العربية لأنها دون بادية السماوة، حدود الجزيرة العربية واضحة بالبحار الجغرافية، ومن الشمال بادية السماوة، هذه اللي هي من شمال حفر الباطن ورفحة، وهذه كلها بادية السماوة إلى حدود الفرات، دجلة والنجف، وهذه قبلها في بادية، البادية اللي بين الشام والعراق التي قطعها خالد بن الوليد في 5 أيام في معجزة تاريخية، استنجد به أبو بكر وقال الحق إخوانك بالشام، هو كان في العراق، فاخترق بادية السماوة بادية مهلكة في 5 أيام، هي البادية الآن اللي في شمال الجزيرة العربية وهي حد الجزيرة من الشمال، ما كان وراءها فهو عراق وشام، وما كان دونها فهو من جزيرة العرب. لكن جزيرة العرب المذكورة في الحديث اللي هي فناء للبيت هي الحجاز وما والاه، الحجاز وما والاه يعني ما قرب منه مثل نجد ومثل السراه وإلى حدود تيماء، إلى هذا يسمى الحجاز وما والاه، هذا فناء للبيت وله أحكام لأجل البيت، مثل أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأجل البيت، لأجل قول الله لإبراهيم طهر بيتي، ومثل كون عمر رضي الله عنه لا يأذن لتجار أهل الذمة أن يبقوا في الحجاز إلا 3 أيام لأن بقاء اليهود والنصارى ضار والتجارة ضرورية، فأباح لهم الاختلاف في الحجاز في حدود 3 أيام فقط، وهذا أيضا من أدلة قصر السفر لمن مكث 4 أيام. فهذا هو أيضا فناء من أفنية البيت، كل الأفنية شوف من يوم يأتي الحاج يدخل في فناء ثم فناء ثم فناء ثم فناء، كل ما دخل في فناء تأتي أحكام جديدة معروفة في كتب الفقه وفي كتاب الحج، يعني مثلا الحرم له حكم، مثلا ما يقطع شجرة، ما كذا، ما يفعل بكذا، ما يختلى خلاه، حتى لو كنت غير محرم. مكة لها أحكام، حتى في مسألة كما ذكرت لكم مسألة إجارة بيوت مكة وكلام السلف في كراء بيوت مكة، هل هو الآن يدخل حتى في بيوت العزيزية والعوالي و يعني الأحياء النائية هذه والشرايع، ولا الخلاف السلفي في منع أهل مكة من كراء البيوت في وقت الموسم إنما هو على مكة القديمة، مكة القديمة، لأن الكراء في مكة القديمة هو اللي يضيق على الحاج ويضيق على المعتمر، ولذلك عمر كان يأمرهم أن يفتحوا أفنية البيوت للحجاج والمعتمرين ولا يأمرهم أن يفتحوا داخل البيوت، البيوت لها حرمة لكن الفناء. وهذا أيضا يحتاج تحرير معنى المسجد الحرام، لأن الله لما ذكر المسجد الحرام قال سواء العاكف فيه والباد، وارجعوا إلى تفسيره في الدر المنثور في غيره ماذا قال السلف عند قول الله عز وجل عن المسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد، يعني يستوي المقيم والبادي، لأن لو أذن يعني هذا قول اللي يمنعون الكراء، لو أذن للناس أنهم يغلقون بيوتهم ويدفعون يشترطون أجرة غالية هذا ليست مدينة ممكن الاستغناء عنها، تقول والله أهلها غالوا في الأجار وكيفهم يجلسون هم بيوتهم، لا، هذه مدينة مضطر أهل الإسلام لا يكمل دينهم إلا بالحج والعمرة، ولذلك لابد أن يوضح حد، يعني الإمام يراعي مسألة الملكية الخاصة ومسألة خصوصية مكة نفسها، وهذا يعني مكة القديمة هذه اللي يكون فيها تضييق على الحاج، والآن بحمد الله تقريبا خلاف هذا يكاد يعني يضعف، لأن أصلا مكة القديمة الآن كلها هدمت ودخلت في التوسع إلى مقابر المعلاه إلى تقريبا جرول وادي طوى، إلى يعني ما بقي إلا أجزاء بسيطة من جهة أجياد، ومكة القديمة أصلا كلها ذهبت دخلت في المسجد الحرام أو في الحرم وما، لكن الخلاف القديم لا يدخل فيه الأحياء النائية عن الحرم، حتى لا يقع الإنسان في شبهة تقول والله، لأن مثلا سفيان الثوري ما كان يدفع أجر، يقول هذا سحت ما يجوز أنهم يأخذون أجرة يعني في الأفنية ونحوها، فلا يدخل فيه اللي أجرون مثلا في الأحياء البعيدة عن الحرم. هذا من فوائد الأفنية السبعة، هذا وش معنى مكة، وش معنى إجارة البيت، منع الكراء، وهل يدخل في الحرم كله ولا في، هذا من فوائد. فالمراد أيها الإخوة إن الأمور حتى تنتظم بهذا الشكل، الطواف هو الغاية في الأعمال والبيت هو الغاية في الأبنية وفي الأفنية، هو الغاية. وكل يوم كل مالك تقترب البيت كل مالك يأتيك أحكام جديدة. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: باب مواقيت الإهلال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، ثابتة. وأما ذات عرق وهي ميقات العراقيين وأهل المشرق، والآن بني فيها ميقات، فإن ذات عرق في الجهة الشمالية من مكة، الشمالية الشرقية، وهي الآن طريق القصيم الجديد عليها على الميقات، القصيم والشمال وأهل العراق وأهل يأتون من هنا، وليس أهل المشرق مثل الرياض والخليج، وهذول أهل المشرق ومن وراءهم، هذول أقر المنازل مناسب لهم. لكن اللي يأتون من جهة القصيم وحايل ورفحة والعراق والكوفة، هذول لو جاءوا إلين يأتون مع المشرق صعب عليهم، فميقاتهم ذات عرق، وهو الآن يسمى الضريبة، يسمى الآن ميقات ذات عرق، وعليها الطريق السريع الآن اللي يعملون فيه، وهو ليس ببعيد من مكة. لكن اختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم حدده؟ عند أبي داود والنسائي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل المشرق من ذات عرق. وفي مسلم وغير أن عمر نفسه اللي حدده وقال: انظروا حذوها من طريقكم، يعني محاذاة الميقات من طريقكم، فنظروا حذو قرن المنازل فجاء ذات عرق. فبعضهم قال يمكن النبي صلى الله عليه وسلم حدده عمر ما درى، وبعدين اجتهاد عمر وافق الوحي، وليس هذا بغريب، عمر دائما ما يوافق الوحي. وبعضهم قال العكس، قال الحديث اللي في أبي داود وغيره معلولة، يعني ليست بصحيحة، وإنما الذي حدده هو عمر. وعلى كل حال هكذا وهكذا الحكم واحد، وهو أنه ذات عرق أو الضريبة هذه، هذا ميقات لأهل العراق، والآن سيكون عليه طريق سريع، وقد بني الميقات جدد الميقات القديم. هذه هي المواقيت، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. أما مريد الحج والعمرة فهذا لا يتجاوز الميقات إلا محرم، مريد الحج والعمرة وليس مريد الحرم أو مريد، وفي تفصيل، لكن مريد ممن أراد الحج والعمرة، يعني سفر هذا ذاهب إلى البيت، واضح؟ ذاهب إلى البيت لحج أو عمرة، هذا لا يتجاوز الميقات إلا محرم، لا يتجاوز الميقات إلا محرم. وأما اللي يقولون الآن روح اقضي لزومك وارجع واحرم، أصلا يعني رجوعك يسقط الدم عند بعض العلماء، ولا حتى مالك ما يسقط عنده الدم، لكن اختراقك لهذا الفناء ودخولك فيه من غير إحرام وأنت مريد للحج والعمرة، هذا الاختراق نفسه والدخول في الفناء بدون إحرام، هذا هو عليه مسؤولية، عليه إثم. يعني حتى لو رجعت وأنت متعمد وعالم، مثل الآن يقولك ادخل أنت مريد العمرة، لكن تقول أبغى أجلس في مكة يوم يومين بعدين أرجع للميقات، ولا لا، نقول لك ما دامت مريد لا تتعدى الميقات. هذا من حيث المريد. اللي عنده ميقاتين مثل الآن أهل المدينة عندهم ذي الحليفة وعندهم الجحفة، وإن كان هم طريقهم القديم ما يمر بالجحفة يتياسر عنها، لكن كما قال أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة حتى لو كان قدامهم ميقات آخر. لكن الشامي اللي جاء المدينة هو ميقاته الجحفة، ميقات الأساسي الجحفة، هل له أن يؤخر الميقات إلى الجحفة؟ الأصل لا، لقوله هن لهن ولما مر عليهن من غير أهلهن. ليه؟ لأن هذا فناء، أي نقطة تمر بها حتى لو كان في نقطة أخرى خلاص ما دمت أنت ستدخل في الفناء مريد فهنا لابد أن تحرم. أما غير المريد ففيه أيضا أحوال، اللي ما يريد الحج والعمرة يقول في المغني، لأن هذه المسألة دائما يسأل عنها الإخوان، يقول في المغني إن له أحوال، أن من جاوز الميقات مريد للنسك فلا يجوز له أن يتجاوز حتى يحرم، وإن هذا يرجع سواء تجاوز عالما أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع وأحرم منه فلا دم عليه الدم، لكن إن كان عالم يبقى لا نعلم به خلافا، وذكر كلام فيه. لكن القسم الثاني من جاوز الميقات ولا يريد النسك، فعلى قسمين، أحدهما لا يريد دخول الحرم، يعني هو بيدخل في الفناء هذا وليس متجه الحرم، متجه إلى جهة أخرى، باب آخر في الفناء، مثل النبي صلى الله عليه وسلم اخترق ذي الحليفة ولكن ليس ذهب البيت، ذهب إلى بدر ثم يعود، هذا مثل يدخل في الحوش ويرجع وهو ما يريد أن يدخل البيت. قال فإن كان لا يريد دخول الحرم واخترق الفناء هذا بل يريد حاجة فيما سواه فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، مثل اللي تعدى السيل وهو راح الجدة وبيروح بعد ما خط الخواجات، مو براح المكة أصلا ما يبغى الحرم يبغى جدة، فهذا ما عليه شيء إطلاقا. قال وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدر هو أصحابه مرتين وكانوا يسافرون للجهاد ويمرون بذي الحليفة ولا يحرمون. القسم الثاني من تجاوز الميقات يريد دخول الحرم إما مكة أو غيرها، فهم على ثلاثة أضرب. الضرب الأول من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو حاجة متكررة كالحطاب والحشاش واللي سائق الأجرة وغيرهم، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح حلال، ومن يتكرر دخوله يفضي أن يكون طول العمر محرم، اللي يروح ويجي الطائف وكذا اللي هذا يتكرر دخوله. النوع الثاني من لا يكلف الحج ولكنه كلف به بعد الميقات، الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق، هو تجاوز الميقات ولكن غير مكلف، فهذا يقول يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم، لأنه تجاوز الميقات هو غير مكلف، وهذا قال به مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وغيره. النوع الثالث الذي المكلف اللي يدخل تجاوز الميقات يريد الحرم لغير قتال ولا حاجة متكررة وهو مكلف، فهذا هو اللي قال الكثير من الصحابة إنه لا يصلح له أن يتجاوز الميقات إلا محرم، ما دام إنه غير حاجة متكررة. وبعضهم قال لا، إذا كان ما يريد الحج والعمرة له أن يتجاوز الميقات غير محرم، وذكر الكلام اللي فيه. لكن في مسألة مثل مسألتنا الآن، إذا كان بيته دون الحرم وهو يريد بيته، هو جاء يريد بيته وفي الحقيقة بيخترق الميقات وليست حاجة متكررة وليس قتال، لكن هو إرادته يريد البيت، وبعدين في وقت الحج بيحرمه، في وقت الحج سيحرم، لكن الآن هو يريد البيت، هذا يظهر الله أعلم أنه وذكره الفقهاء أن هذا ما يجب عليه الإحرام، لأن ما دام قصد الأساسي أنه ذهب إلى منزله إلى موطنه حتى لو كان يريد الحج هذه السنة، لأن لو قلنا عليه، لو قلنا أن هذا اللي بيته دون المواقيت دون الحرم أنه يجب عليه أن يحرم لأنه مريد، طيب إرادته متى؟ معناه أنه لو كان دخل في محرم هو يريد أن يحج هذه السنة يجب عليه أن يحرم ويتمتع، ما يلزم، إن هذا أراد بيته ما أراد البيت العتيق، ويمكن يريد البيت العتيق فيما بعد. وهذه مسألة يعني، لكن في مسألة أيضا يغفل عنها بعض الناس، يقول من كان منزله خارج من الحرم ودون الميقات مثل اللحيانية الآن، فإن اللحيانية هي ميقاته فلا يجاوزها إلا محرم، فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز الميقات، بمعنى إذا كان مريد للعمرة ما يتجاوزها يقول أبحرم من الشرائع أو أبحرم من حدود الحرم، لا، مدام من هذه قريتك هذه ميقاتك، وأنت إذا كنت مريد للنسك لا تجاوز ميقاتك، لأن اللحيانية لأهل اللحيانية صارت مثل السيل الكبير لعموم الناس، لا تجاوزها إلا وأنت محرم إذا كنت مريد للنسك. قالوا وحتى أن حكمه في الأحوال الثلاثة حكم الآفاق في المواقيت، ثم ذكر مسائل في المواقيت نحن لا نريد أن نطيل، لكن في مسألة ستأتي. قال هذه لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، وذكر أيضا أن من كان لا يمر بميقات في محاذاته، محاذات أقرب ميقات، مثل مسألة السودان الشهيرة، أهل السودان وأفريقيا جنوب الصحراء لا يمرون بميقات ولا يحاذونه، لا يحاذون يلملم ولا يحاذون الجحفة، يأتون من بور سودان إلى جدة ورابغ ويلملم، يعني ليست على الشاطئ، فهم يصلون إلى جدة وهم ما حاذوا ميقات ولا مروا بميقات. فهؤلاء قال العلماء آخر فناء يجب الإحرام مرحلتين، ولذلك نحن قلنا المواقيت أو ما حاذا مرحلتين من مكة، مرحلتين من مكة اللي هي 80 كيلو، المرحلة قديما 40 كيلو، يعني إذا كان طريقك لا يمر على ميقات ولا تحاذي ميقات لا تقترب من مكة 80 كيلو إلا وأنت محرم، ولذلك يؤمرون أن يحرموا من جدة، وجدة ليست ميقات لكنها في حكم الميقات لمن لا يمر على الميقات. في مسألة أخرى الآن ستأتي، الإحرام قبل الميقات وش قال فيه؟ نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر هل من الفرع، الفرع أو وادي الفرع، الوادي المشهور الآن اللي بين مكة وبين مكة والمدينة، إذا تجاوزت المدينة تقريبا 150 كيلو يأتيك وادي ضخم، وإن كان طريق الهجرة الآن لا يدخل في الوادي لكن تدخل تجد وادي مشهور، وادي الفرع أو الفرع يعني، وفيه جبل قدس الآن تحرف اسمه قليلا، هذا الوادي كثير النخيل كثير العيون كثير المياه، يسكنه الآن بني عمرو بن حرب العمريون، فهو عن المدينة 150 كيلو، وقبل الجحفة بمسافة، الجحفة الآن قريب من رابغ، ابن عمر أهل من الفرع بمعنى أحرم قبل الميقات بتقريبا 150 كيلو. نعم. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده وأن عبد الله بن عمر أهل من إيليا، أيضا ابن عمر أهل من إيليا اللي هي بيت المقدس، هذا اسمها في الكتب القديمة إيليا اللي هي بيت المقدس، أحرم من بيت المقدس، ابن عمر وابن عباس وطائف من الصحابة جمعوا في إحرام واحد بين المسجدين، بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، بين المسجد اللي بناه إبراهيم واللي بناه ابناء إبراهيم، هنا في إحرام واحد، فأحرموا من إيليا وأتوا إلى المسجد الحرام وين بعيد عن المواقيت، ليجمعوا في النسك الواحد بين المسجدين اللي هم أول مسجدين بنيا في الأرض وبينهم 40 سنة كما في الحديث، هذا بناه إبراهيم وذاك بناه إسحاق بن إبراهيم ثم جدده الأنبياء بعد ذلك. وابن عباس أهل من إيليا في شتاء شديد، وش معنى في شتاء شديد؟ يعني ركب مشقة عظيمة يريد الأجر، لأن معروف أن المحرم ما يغطي رأسه ولا يلبس المخيط ولا ولا ولا، والشتاء الشديد ومن الشام ومحرم يريد الأجر. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، المحدثون يضبطون هكذا يقولون الجعرانة، وأهل البلدان والجغرافيا وأهل مكة ما يشددونها ولا يكسرون الجيم، يقولون جعران، هذا أهل البلدان وأهل الجغرافيا وأهل مكة يقولون جعران، والمحدثون ضبطهم الجعرانة كذا، والأشهر هو ضبط أهل البلد الجعرانة. على كل حال أهل من جعرانة بعمرة، وجعرانة بعيدة عن حدود الحرم قليلا، يعني ليست أدنى الحل وإنما متأخرة قليلا. هذه المسألة يسمونها العلماء الإحرام قبل الميقات، مسألة الإحرام قبل الميقات ما حكمها؟ يعني إن كونك تحرم قبل الميقات، الميقات ما تجاوزه، ويجوز أن تحرم قبله لكن بعده لا يجوز، فما حكم الإحرام قبل الميقات؟ يغفل عنه يعني بعض الناس. هو من حيث الأصل الرخصة والرفق وعدم التغرير هو أن تحرم المواقيت، بمعنى أن ترتفق بملابسك وبالشعر والتغطية والطيب والنساء وغيره إلى أن تصل المواقيت، هذا من حيث الرفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت رفقا لأمته وأحرم من المواقيت صلى الله عليه وسلم، والخلفاء من بعده ليرفقوا بالناس. الأمر الثاني ما في تغرير، إيش معنى؟ وأنا قلت لكم في حتى في الأبواب السابقة في الصيام وفي غيره، مسألة التغرير بالعبادة جنس، يعني لا تجعل العبادة في غرر. اللي يحرم من مكان بعيد معناه غرر بإحرامه، يعني الإحرام له كما له أجر له مسؤولية، فهو عرض إحرامه للمحظورات. ما كل واحد يصبر من مكان بعيد وزمن بعيد وهو لابس الإحرام ويعني في مشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم، هذا من حيث الأصل. لكن الصحابة الذين وهم عدهم بعض أهل الحديث 14 صحابي، وأيضا أتباعهم أتباع ابن مسعود علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد، كلهم كانوا يحرمون من الكوفة. الصبي بن معبد أحرم من العذيب، والعذيب ظاهر الكوفة عند القادسية، اللي يقول فيها المتنبي يقول تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجرى السوابق، يعني يقول تذكرت مرابع الصبا. العذيب أحرم الصبي بن معبد من العذيب وأهل بعمرة وحجة، وسمعه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيع الباهلي فقالوا إن هذا لأضل من بعيره، على أنه أحرم بتمتع لأنهم كان عمر ينهى عن التمتع، فجاء إلى عمر وسأله فقال هديت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر عليه إحرامه من العذيب. لكن عمر وعثمان نهوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا من بعيد، لأنهم كما قال في الدرس الماضي لأنكم أيها الرهط يقتدى بكم من حيث الاقتداء. فقال لعمران بن حسين، وعثمان قال لعبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر بن كريز وبن كريز فتح الله له خراسان اللي هي إيران الآن وأطرافنا أفغانستان، فنذر شكرا لله أن فتح له خراسان وهي كورة عظيمة جدا، قال لله علي أن أحرم من خراسان، فأحرم من خراسان بعمرة شكرا لله عز وجل. لكن عثمان قال له تخترق الأمصار هذه كلها ويرونك الناس وأنت عبد الله بن عامر يروحون يقلدونك ولا يسوون مثلك، ما يصبرون صبرك، يحرم من خراسان. فالمراد أن الرفق وعدم التغرير المواقيت، والصحابة الذين أحرموا من الشام ومن العراق ومن خراسان ومن الفرع ومننا ومننا أرادوا الأجر. فمن كان يغلب على ظنه عدم التغرير بإحرامه ويريد الأخذ بالعزيمة أو بالأشق والأجر على قدر التعب، فهذا يحرم من قبل الميقات ولا في كراهة. بل قال عمر وعلي في تفسير قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال من إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني من بيتك من قعر منزلك، بحيث أن السفر كله تكون أنت محرم، فيكون هذا يقول أتم شيء أن سفرك كله وأنت محرم. لكن الإنسان ينظر في أشياء كثيرة، يعني مثل ما قلت لكم مسألة الرفق ومسألة التغرير وأيضا مسألة الناس. الناس إذا كان ما عندهم علم بما يفعلون الصحابة قد ينكر عليك مثل ما أنكروا على الصبي بمعبد، ويرونك بإحرامك في بلدك يقولون هذا إيش فيه. فإذا كان لكن هذه سنة، هذه سنة. في المغني ذكر الأدلة من هنا ومن هنا في هذه المسألة، ويشوف مثلا قال الاختيار يقول ابن عمر أحرم من إيليا، والصبي بمعبد ذكره، وعمر وعلي قالوا إتمام الحج والعمرة أن تحرم من دويرة أهلك، وفي حديث من أهل بعمرة وحجه من المسجد الأقصى وجبت له الجنة وغفر له، ولذلك الصحابة كانوا يذهبون هناك. وذكر بعض الأدلة على هذا، وعلقمة الأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون بيوتهم، وذكر أيضا اللي نهوا عنه مثل عمر وعلي، وذكر سبب ذلك. فهذا مسألة الإحرام قبل الميقات، هذه يعني تقريبا وجه. نعم صلى الله عليه. قال باب العمل في الإهلال. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغبة وإليك والعمل. نعم، العمل في الإهلال، يعني الإهلال اللي هو الإحرام ماذا يشرع فيه؟ أول شيء التلبية. الآن لما ذكرنا المقارنة بين الصلاة والحج ذكرنا يعني كل شيء ما يقابله. شعار الصلاة ما هو؟ التكبير. شعار الصلاة التكبير، كل ركن من ركن إلى ركن تنتقل بالتكبير، والأذان مبدوء بالتكبير ومختوم بالتكبير، فهو شعار الصلاة، الشعار الظاهر. يعني أنت لو تسمع الآن وأنت ما شفت أحد، تسمع واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقول هذا يصلي. وإذا سمعت المكبرات تقول هذا يؤذي للصلاة، فهو شعار الصلاة. الحج ما هو شعاره؟ التلبية. التلبية التكبير معه التهليل هي شعار الحج، ولذلك يشرع رفع الصوت بها ونشرها في كل، لأن هي الشعار. وأفضل الحج العج والثج، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية. وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما قرأ أبو أنس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبيته اللي ما كان يفارقها صلى الله عليه وسلم، وهي تلبية إبراهيم قبله. أربع جمل، الجمل الثلاث الأولى تبدأ بلبيك، والجمل الثلاث الأخيرة تنتهي بلك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والثلاث الأولى تبدأ بلبيك. لما حرفوا قريش زادوا على نفس الوزن، والملك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، على نفس الوزن والقافية. الآن لما جاء التلفزيون والإذاعة ووكل واحد يحط التلبية هذه، حطها بلحن آخر أو بوقفات أخرى وانتشرت في الناس، لكن هذه الأصلية، ويدل عليها أشياء كثيرة وذكرنا هذا كثيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لزمها النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد عليها. في بعض الصحابة يزيدون، هو يسمع وما أنكر، اللي يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، واللي يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقة، واللي يقول كذا واللي يقول كذا، لكن هو عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته وما فارقها. والتلبية شعار الحج، ولذلك هذا الذكر ما يذكر إلا في الحج، يعني ما تتعبد الله وأنت غير محرم بالتلبية، مع أنها تهليل، لكن إن ذكرتها مرة ولا مرتين ولا ما يخالف، لكن تتعبد الله أن تجعلها ذكر لا، لأن هذه شعار للحج للإحرام فقط، وهي أفضل الحج. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته وهل. نعم، من سنن الإحرام أن يبيت قبل مكة، أن يخلع ملابسه، أن يغتسل، وهذا مرت معنا، أن يتطيب قبل الإحرام ويبتعد عن الشم والثياب، أن يلبس إزار ورداء، ويسن أن يكون أبيضين ونظيفين جديدين أو مغسولين، هذه كلها سنن، ويبتعد عن المحظورات. لكن من السنن أن يصلي ركعتين، فإن تيسر له أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فريضة يجعل إحرامه بعد الفريضة، وإذا كان قريب وقت فريضة ينتظر. ما تيسر له وتيسر له مثلا وتر جاء في آخر الليل وأوتر، يجعلها بعد الوتر. صلى ركعتين المسجد يجعلها تحية المسجد بعد الركعتين. صلى ركعتين الوضوء يجعلها، أهم شيء تكون بعد صلاة. فإن كان ما في شيء من هذا لو يصلي ركعتين نفل مطلق ليحرم بعده، يعني حتى لو كان صلى ركعتين بدون سبب نفل مطلق، لكن ليجعل الإحرام بعد صلاة، ما في شيء. بعض الناس أنكره ولا في شيء، بل الحديث يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الحليفة أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو العقيق وقل عمرة في حج. فإذا أمره الله أن يصلي ركعتين. فإن كان ما في سبب، يعني مثلا واحد ما دخل مسجد وعلى وضوء ولا حوله وتر ولا حوله فريضة، يعني هذا الميقات أو مرض الميقات، يشرع له ولا يجب، يشرع له أن يقف ويصلي ركعتين ويحرم بعده، والركعتين نفل مطلق ويحرم بعد إلا إذا كان في وقت نهي. نعم، هذه من السنن. والإحرام يكون بعد الركعتين أو بعد الفريضة، ثم إن شاء إذا استوت به راحلته، إذا ركب سيارته أيضا يحرم، وإن شاء الأولى بعد الركعتين في المسجد، فإن تأخر إذا ركب السيارة، فإن تأخر إذا استقل في البيدة، البيدة اللي كانت عند الحليفة أو ما يقارنها في المواقيت، يعني إذا مشى بالسيارة شوي داخل الميقات يحرم. ومعنى الإحرام مثل تكبيرة الإحرام، قل لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، ثم يلبي هذه التلبية، وهذا ليس اللفظ بالنية، تلفظ بالمنوي. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. يقول ابن عمر أنكم تكذبون، يعني الكذب الحجازي ولا تخطئون. البيداء هي الأرض الفسيحة اللي بعد الحليفة، أهل المدينة قديما إذا أرادوا مكة من أين يروحون؟ ما يروحون مع الطريق هذا، الطريق هذا لولا المعدات ما حد يمشي معه، هذا الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هادي خريث حتى يأتيه بالطريق هذا اللي الآن السيارات معه السريع، لأن الطريق يمر وسط الحرة وسط أودية سحيقة، وسط ما الناس ما يمشون معه، ولذلك قريش ذهبت يمين ويسار ولا خطر على بالهم هذا الطريق. إذن أهل المدينة قديما إذا أرادوا مكة كيف يذهبون؟ يذهبون مع طريق ينبع، الآن يذهبون مع طريق ينبع جهة البحر، حتى إذا مشوا عن المدينة تقريبا الآن 70 أو 80 كيلو يأتيهم طريق يسار اللي هو الآن القاحة والسقيا ومن عند الفريش من عند المسيجيد قبل شوي، يدخلون معفج بين جبال مثل السيل الكبير هذا، ويمشون مع القاحة ومع يجعلون الأبواء على يمينهم، ويمشون مع ثنية هرشة، وينزلون ويجعلون رابغ على يمينهم والجحف على يمينهم، ثم إذا تعدوا الحرار والجبال هذه كلها رجعوا من عند عسفان واستقام الطريق من عند عسفان والمناطق هذه، يجتمع الطريق اللي يروح يمين والطريق القديم. وإلى عهد قريب، لولا الآن هذا ما فتح ترى إلا قريب، ولا إلى عهد قريب كان طريق مكة المدينة القديم هذا، لكن يتياسر عنه شوي يمر من عند بدر ثم يذهب المدينة، هذا ما فتح إلا قريب طريق الهجرة. فإذا البيدة إذا خرجت من الحليفة متجه للبحر تأتيك الأرض الفسيحة، هذيك البيدة التي سيخسف فيها بالجيش الذي يريد المهدي في البيدة، هم وأسواقهم. يقول ابن عمر بيداؤكم هذه تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقولون إنه أحرم منها، والله إنها أحرم من المسجد. وابن عباس يقول في ناس سمعوه من المسجد، وفي ناس سمعوه لما استوى على الراحلة، وفي ناس سمعوه في البيدة، وكل أدى ما سمع. ومن أحرم من المسجد أو إذا ركب الراحلة أو في البيدة، لأن البيدة في حدود وادي العقيق ونحو، يعني في حدود الميقات، كله صحيح. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبو بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، عبيد بن جريج هذا لا قرابة بينه وبين ابن جريج المشهور، هذا شخص آخر لكن تشابه في الأسماء. لكن هذا عبيد بن جريج من ثقات التابعين، ويقول صحبت ابن عمر في حج أو عمرة 12 مرة، تنتهي 10 مرة صحبت فيها ابن عمر في حج أو عمرة، فهو ليس يعني رجل عابر، لا ملازم لابن عمر. فقال لابن عمر يا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربع ولم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، أربعة أشياء. وفيه أن والأربعة كلها تتعلق بالحج أو قريب منه، وفيه أن الإنسان حتى لو كان يعني إذا كان معه دليل واضح ما يستوحش، يعني إذا كان أنه أصحابه ما يصنعونها. يعني ابن عمر الآن يقول ابن جريج أصحابك لم أرهم يصنعون هذه الأشياء، فما استوحش ابن عمر، لأن هذا ليس شذوذ، اللي تستوحش منه أن تشذ. أما هذه الأشياء معه دليل وأصحابه، يعني هذه المسائل فيها اجتهاد، فاللي معه دليل واضح يعني فيه له سعة. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانية، اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني، وما يستلم الشامي والعراقي اللي جهة الحجر، وتلبس النعال السبتية. والنعال السبتية معناها النعال محلوقة الشعر، يعني نعال العرب قديما فيها شعر لأنها تأخذ من جلد العنز أو غيره، فالنعال غير يعني الغالية يكون شعرها فيها، يقطعون من جلد بهيئة معينة ويضعون الشراكين. وفي نعال لا، يكون الجلد مدبوغ بالقرض ويكون يعني أفخم وأحسن وما فيها شعر. فقال أراك تلبس النعال السبتية، وكلمة السبت معناها القطع أو الحلق، ومنه يوم السبت. يوم السبت لماذا سمي السبت؟ لأنه قطع العدد، لأنه ينقطع العدد، أحد يعني واحد، اثنين اثنين، ثلاث أربعة، خميس، والجمعة العروبة، والسبت انقطع العدد، ثم يبدأ من الأحد اللي هو الواحد. هذا معنى النعال السبتية، ولا زلنا نستخدم هذا الاسم إلى اليوم. فيه حاجة عندنا الطلاب في المتوسط والثانوي يضعون كتبهم، ما يحطون شنط، يضعون الكتب ثم يحطون عليها شو يسمونها؟ السبتة، يسمونها السبتة اللي هي تجمع الكتب. ليش سميت سبتة؟ لأنها مثل النعال السبتية، لأنها أصلها كانت من جلد مدبوغ أو من شيء فسميت سبتة. ومنه كل ما يتعلق بالسين والباء والتاء هو يدور حول هذا المعنى. هذا الثاني قال إني رأيتك تلبس النعال السبتية. الثالث رأيتك تصبغ الصفرة. اختلف العلماء هل مراد اللحية، وجاء في بعض الألفاظ هذا، وهذا بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صبغ، هو قال رأيت النبي يصبغ، إلا أن يكون في بعض الحديث أنه في شعرات بيض ربما جاءها حنة أو سدر فأصبح لونها يميل إلى الصفرة أو الحمرة، شعرات البيض. ولكن الصواب لا، أنس قال كنت أرى الشعرات البيض فيه عليه الصلاة والسلام في لحيته. فالأظهر الله أعلم أن الصفرة هنا الثياب، أن الثياب الكتان أو القطن إذا اشتراه تصبغ بالطين الحر اللي هو المشق أو بالعصفر أو شيء، فتكون لونها يعني مثل ما يسمون الآن لون طبيعي، أو يعني ليس أصفر أصفر فاقع، لا اللي هو أصفر الثياب، هذا الآن ثياب صفر. والرابع قال أراك في مكة الناس يحرمون إذا رأوا الهلال وأنت ما تحرم إلا يوم التروية، ففسر لي. فقال ابن عمر شوف اللي معي علم يكون متيقن، وقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، فأنا على السنة. بعض أصحابه جابر يروى عنه، أنس، معاوية يروى أيضا عن حسن والحسين، كانوا يستلمون أركان أربعة، حتى ابن عباس أنكر على معاوية في خلافته فقال لما تمس الركن العراقي والشامي، قال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، ليس شيء من البيت مهجور، لكن سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي أولى. ولذلك ابن عمر لما سمع حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد وكذا عرف العلة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يمس الأركان الشمالية، لماذا؟ ليست على قواعد إبراهيم، هي في الحقيقة ليست أركان البيت، هي في وسط الجدار، وإنما أركان البيت الحقيقية بعدها بستة أذرع، فلذلك ما يمسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست أركان البيت، إنما هي أركان مؤقتة قصرت عليهم النفقة فجعلوها أركان، وإلا ليس شيء من البيت مهجور، لكن هذه ليست أركان للبيت، هذا هو السبب. فالمراد أنه روي عن بعض الصحابة استلام الأخرى، وسنة محمد أولى، وابن عمر مع الحق، والخلفاء بعده بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يستلمون إلا اليمانيين، اليماني والأسود، هذه خرج منها ابن عمر بالدليل. قال طيب النعال السبتية، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يعني يعم الرجل لكن يلبسها، فأنا أحب أن ألبسها. النعال السبتية فيها نوع يعني أرفع من الأخرى. مصعب بن الزبير، مصعب بن عمير رضي الله عنه لما ذكروا ترفه قبل إسلامه قالوا أن أمه ما كانت تلبسه إلا المطارف الحضرمية والنعال السبتية، يعني هذه شيء فخم، يعني ما في شك أنه إذا كان فيها ما فيها شعر ومدبوغة وبالقرض أحسن من اللي فيها شعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ربما لبسها، إذا وجدها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلف شيء، إذا وجد الشيء متيسر لبسه، ما يتكلف تركه مع وجوده إذا كان ما في خيلاء ولا في، ولا يتكلف البحث عنه مع عدمه، وهذا تمام الرضا عن الله والاسترسال معه. ترى بعض الناس في الطرفين، بعضهم يتكلف أشياء لكي يتأنق زائد، هذا ليس من سمت الأنبياء، وبعض الناس يتيسر له رفق مثل الحلوى أو العسل أو النساء أو اللبس الجديد أو كذا، ويقول لا مثل الصوفية نريد الصوف ونريد الشعر ونريد الخشونة. سمت الأنبياء ما تيسر، لأن الدنيا هذه كلها متاع ما تيسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له النعال السبتية يحبها بعد ويتوضى فيها، هذه خرج منها ابن عمر. والصفرة لماذا ثيابه يكون فيها نوع صفار؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، يعني ثيابه ما تكون بيضاء ناصعة البياض، فيها مكسور البياض بنوع صفرة، فقال أحب أن أصبغ بها. والإهلال الإهلال عمر رضي الله عنه، وهذا فعل عمر حجة للإحرام قبل الميقات، اللي يقولون طيب الإحرام قبل الميقات وهذا افتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعتقد أنه سيكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في شك، مثل ما قال له مالك سأله واحد قال أنا بحرم المسجد النبوي حتى أجمع في نسكي بين المسجدين. فقال أحرم ذو حليفة. قالوا ما يضرني، بضعة أميال. قال يضرك أنك ترى أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل يظن أنه سيكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاب وخسر. لكن إذا كان الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه أنه يترفق باللي يتأسون به، ما في شك أن ما فعله هو الأكمل والأحسن. وأنا في وضعي إذا كنت لا يقتدي بأحد هذا أيضا أفضل وأحسن. هذا مثل طيب عمر ماذا فعل؟ عمر قدم أهل مكة إحرامهم الزماني، قدم 8 أيام. هل هو افتيات على السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم الصحابة اللي أحلوا وأهل مكة أحرموا مع يوم التروية. فقال عمر، وسيأتي الأثر في الموطأ، قال يا أهل مكة ما لي أرى الناس يأتونكم من الآفاق شعثا غبرا وأنتم تجلسون إلى يوم التروية مدهنين متطيبين مخالطين النساء، يعني أنتم أهل البيت والناس يأتوكم شعث وغبر بإحرامهم وأنتم جالسين إلى يوم التروية بالطيب وبالعطر وبالنساء فقالوا ما نصنع يا أمير المؤمنين؟ قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأحرم. سنة عمرية واجتهاد منه، إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأحرم. فاتخذها المكة سنة، إذا رأوا الهلال أحرم. وجلسوا 8 أيام بإحرامهم. ومضت من بعد عمر إلى ابن الزبير، 9 سنين خلافته كان ابن الزبير، سيأتي إذا رأى الهلال أحرم وأحرم أكثر الناس. فابن جريج لما رأى كثير من الناس، شوف رأى كثير من الناس يحرمون وابن عمر ما يحرم إلى يوم التروية، قال ما لي أرى أصحابك يحرمون وأنت ما تحرم. فقال أما الإهلال فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني سواء في الميقات أو اللي أحلوا في مكة. هذا خرج منها ابن عمر كله بالدليل. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أحرم. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. نعم، هذا كل المواضع الثلاثة سواء بعد الركعتين أو إذا استوى على الراحلة أو في البيضة كلها مواطن إحرام. نعم، في باب قبل الأنساك. نعم. صلى الله عليه. باب رفع الصوت بالإهلال. نعم، لأنها شعار الحج فيشرع فيها رفع الصوت للرجال، رفع الصوت. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن الساب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. المسألة فيها يعني نزل جبريل يأمرهم بهذا الشيء، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم، لأنها شعار الحج فيها هيبة الحج فيها التكبير وفيها التهليل وفيها التعظيم فيها نفي الشرك فيها التوحيد، فهي رفع الصوت فيها أفضل الحج العج والثج. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. أما النساء فيه أصل آخر يتعارض مع هذا وهو الستر وصوتها فتنة، فلذلك تسمع نفسها وتسمع رفيقتها اللي جنبها لكن ما ترفع صوتها في الرجال. نعم. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. إيه، بالنسبة للمساجد الجماعات اللي يكون كثير منهم غير محرمين وهي شعار الحج يخلي التلبية بينه وبين نفسه يلبي ويسمع من حوله ويسمع نفسه، لكن المسجد الحرام الأكثر فيه الحجاج والمعتمرين، مسجد منى هذا لا بأس برفع الصوت لأنها شعار الحج وهذا مكانه، هذا مكان الشعار. وأما غير مسجد منى اللي هو مسجد الخيف والمسجد الحرام لا يرفع صوت، والتلبية تكون في التنقل شعار تنقل من ركن إلى ركن أو من مشعر إلى مشعر، وتكون في الطريق، وإذا على شرف، وإذا يعني شعاره المعتمر إذا رأى البيت يقف، والحاج إذا رأى جمرة العقبة يستعد للبيت ويقف عن التلبية، لأن التلبية إنما هي مثل الحداء، كأنه يقول أتيتك أتيتك، لبيك لبيك، إذا رأى البيت وصل الغاية، وإذا وصل جمرة العقبة تهيأ للبيت، يحلق شعره ويلبس ثيابه ويتطيب يروح البيت، فلذلك الغاية هي البيت. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. نعم، دبر الصلوات، لكن مثل ما قال مالك، إن كنت في المسجد الحرام أو في المسجد منى ترفع صوتك، وإذا كان في غير المسجدين هذه بينك وبين نفسك، وعلى شرف من الأرض، وعند التقاء الرفاق، وعند التنقل داخل الخيام أو داخل المخيم أو من منى إلى عرفة أو من عرفة إلى مزدلفة أو في الباص، هذا كله يشرع شعار. وإذا كنت جالس في الخيمة تكبر وتهلل وتسبح خير. الآن الأنساك الثلاثة إن شاء الله.